فالصدر مني كان ماذا؟ مرتين. فهذا الأخير معنى قوله المبين لعدد عامله قلنا معناه ايش؟ أي أنه يبين عدد مرات صدور الفعل. ضربت 10 ضربات ماذا بين؟ بين هنا تجلدهم 80 جلدة ماذا بين؟ كذلك أيضا بين عدد مرات صدور ايش؟ الفعل كانت 80 وكانت ضربتين وكانت 10 ضربات. واضح إن شاء الله هذا الكلام. هذا هو معنى التعريف أو معنى الحد الذي ذكره. فعلى هذا نعيد إن شاء الله بصورة أسرع من هذا. قوله المصدر ماذا نستفيد منه هنا؟ والنبي حسب إيش؟ الأصالة. ما هو الحامل لنا أننا نقول بحسب الأصالة؟ لأن سيأتي يقول ماذا؟ أن هناك أشياء تنصب على أنه في المطلق وليس في المصدر. قوله الفضلة ما المراد بالفضلة؟ أي ليس جزء من أجزاء الكلام، لا مبتدأ ولا خبر ولا فاعل. واضح؟ قوله المؤكد لعامله ماذا في هذا الكلام الأخير الآن؟ لا قبل هذا ذكرنا شيء في تقسيم لأفراد إيش؟ المعرف. في تقسيم لأفراد المعرف أن أقسامه وأنواعه ماذا؟ ثلاثة، إما مؤكد أو مبين لنوع عامله أو مبين لعدد إيش؟ عامله. فقول المؤكد ما المراد بالمؤكد؟ أي أن مدلوله لا يزيد على مدلول عامله، مدلوله هنا واحد العامل والمعمول. وقوله المبين لنوع عامله أي أنه يبين صورة العامل أو هيئة العامل ترتسير الأمير. قوله هنا أو عدده أي أنه يبين عدد مرات صدور الفعل، ضربت ضربتين، ضربت 20 ضربة إلى آخر ذلك. هذا هو الحد. قال رحمه الله تعالى في المؤكد لعامله نحو كلم الله موسى تكليما. عندك خالد الصالح عندك الإعراب وكلم الله موسى تكليما. نعم لفظ الجلالة فاعل. نعم نعم انا عم ظهوري التعذر وتكليما. تكليما مفعول مطلق. احسنت مؤكد لعامله. هذه الآية فيها دليل على اي شيء؟ هذه الآية فيها دليل على ماذا؟ العقيدة، على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى تكليما. أكد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف لا يشبه المخلوقين. والمبتدع يقولون بمعنى جرحه، صح؟ بمعنى جرحه من التكليم قاتلهم الله. والآية الأخرى هذه إيش التي ترد عليهم؟ أن ما فيها تكليم ولا فيها جرح ولا شيء. وكلم لا لا اي نعم هذه نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم قال رحمه الله تعالى وضربت ضربا. كذلك ايضا يقال مؤكد ليش؟ لا مؤكد مؤكد لعامله. لا لا ما في نوع الكلام ولا شيء. مؤكد للكلام ان الله تكلم مع موسى اكد هذا الكلام. واضح؟ قال وضربت ضربا. كذلك يا اخوان هنا مؤكد لعامله. والمبين لنوع عامله نحو فاخذناه اخذ عزيز مقتدر. هذا من الاخ هذا يعرض ايضا من يا اخوان من هنا ما اعرف هذا الاخ المتكي. نعم اخذناه. نعم اخذناه. ولا مفعول به اول نعم اخذوا مفعول مطلق. نعم ومقتدر ايش اعراب مقتدر؟ ايه اخذناهم اخذ عزيز المقتدر مفعول مطلق. اخذ مضاف وعزيز مضاف اليه ومقتدر لاي شيء يا عزيز. احسنت. والشاهد الان اخذ مفعول مطلق مبين لنوع عامله انه كان اخذ عزيز مقتدر. وقال وقولك ضربت زيدا ضرب الامير ماذا في الاخير هذا يا اخوان؟ كذلك ايضا مبين لنوع عامله ان الضرب كان مثل ضرب ايش؟ الامير. فهو بين نوع الضرب. قال والمبين لعدد عامله

ما نقول بهذا ولا هذا، نقول بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه صلى الله عليه وسلم. نقول بين المصدر على هذا الكلام المتقدم يا اخوان، خلاصة الكلام المتقدم اننا نقول بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ لست عليها كثيرا، اي انهما يجتمعان في شيء وايش، وينفرد كل واحد منهم في شيء يخصه، واضح الان؟ فالمفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في نحو ضربت ضربا وكلم الله موسى تكليما، فهنا ايش يجتمعان، يمكن ان تقول مصدر ويمكن ان تقول ايش مفعول مطلق. قال وخصوص من وجه، اي ان كل واحد ينفرد بشيء لا يدخل به الاخر، ففي نحو قولك اعجبني ضربك، فهذا ايش مصدر وليس بمفعول مطلق، واضح الان؟ وقولك ضربته صوتا، فهذا ايش، هذا ماذا يا اخوان، ضربته صوتا، فهذا مفعول مطلق وليس بمصدر، واضح؟ هذا الذي نمشي عليه، نقول بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص ايش وجهي. ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ اي انهما يجتمعان في شيء يطلق على الكل، مثل ضربت ضربا، وخصوص وجهي اي ان كل واحد يختص بشيء لا يدخل معه الاخر فيه، مثل في المصدر ماذا، اعجبني ضربك، فهذا مصدر وليس بمفعول مطلق، ومفعول مطلق وليس بمصدر، مثل ضربته صوتا، ستأتي الامثله ايضا الباقيه. فهذا الذي نمشي عليه يا اخوان، لا نقول كل مفعول مطلق مصدر، هذا الذي عليه ابن هشام، ولا العقل، ولا كل مصدر مفعول مطلق، ما يقال هذا. لماذا؟ لان هناك مصادر ليست مفعول مطلق، هناك مصادر تكون مرفوعه وتكون مجروره، هل يقال فيها مفعول مطلق؟ لا، لان المفعول المطلق لا تميز النصب. فهذا الذي نمشي عليه ان شاء الله، واضح يا اخوان الكلام هذا؟ واضح ان شاء الله. انت قول من اين تعلمت؟ نحن عندنا لا، من هنا صح عندكم، اما نحن عندنا لا، انا ما فاهم. قال رحمه الله تعالى، قال وتنصب الاشياء على المفعول المطلق وان لم تكن مصدرا، وان لم تكن ايش مصدرا، فهذا يقرر المتقدم انه ما يقال كل مفعول مطلق مصدر، وان لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابه عن المصدر، تقول هذه مفعول مطلق نائب عن ماذا، عن مصدر، هذا تقول، هكذا تقول. قال وان لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابه عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين للمصدر بالشرط هذا، كل وبعض ينصبان على المفعوليه المطلقه بشرط، ما هو الشرط؟ ان يضافا الى مصدر بعدهما، ليس مطلقا وانما مقيدان بهذا الشرط، ان يضافا الى مصدر بعدهما، فلا يعني يكون الشخص كل ما راى كل وبعض يقول مصدر مفعول مطلق، مفعول مطلق مرات معنى يقول كل وبعض ينصبان على المفعوليه المطلقه، لا، وانما مقيدان بقيد ان يضافا الى مصدر بعدهما. قال نحو كل وبعض مضافين للمصدر، نحو فلا تميلوا كل الميل، نعم نعم، كل مفعول مطلق نائب عن مصدر، وكل مضاف الميل شاهدنا كل مفعول مطلق نائب عن مصدر، وايضا اجتمع الشرطة ولم يجتمع، وجد الشرط ولم يوجد، وجد وضيفت الى مصدر بعدها، فهي مفعول مطلق نائب عن مصدر. قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل، عندك في واحد من ساحل لا هذا المرسل، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذناه باليمين، لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، تقول فعل ماض، نعم، علينا جار ومجرور متعلق به تقول، بعض الاقاويل مفعول مطلق نائب عن مصدر، فهمت؟ مفعول مطلق نائب عن مصدر، وبعض مضاف والاقاويل مضاف اليه، بقي وقت يا اخوان اراكم يعني الى هنا الى هنا ان شاء الله الاشياء، نعم ما فعلنا فيها بسرعة. قال رحمه الله تعالى وقد تنصب اشياء على المفعول المطلق وان لم تكن مصدرا

كرسيا الكرسي مو عادة انه يرمى به، واضح ما يستعمل عادة في الرمي. فعلى هذا نقول قوله اسماء الآلات بشرط ان تكون عادة بالفعل، مثل رميته رصاصة، رميته قذيفة، رميته سهما، فهذه الاشياء الثلاثة اجلال عادة تستعمل ماذا في الفعل اي في الرمي، واضح الان. اما ان تقول رميته كرسيا، الكرسي ليس بعادة يستعمل في ماذا في الرمي، فلا بد ان تكون هذه الآلة عادة اي في العادة تستعمل ماذا في الفعل العامل فيها، تستعمل في الفعل العامل فيها. فتقول ايش مثل ماذا ضربته حصا، هذا يصلح وما يصلح؟ يصلح. لماذا يصلح؟ لان العصا عادة هيك يستعمل في ماذا في الضرب، واضح ان شاء الله. اما تاتي تقول ضربته خشبة، هذا ما يصلح، الخشبة ما تستعمل عادة هيك في الضرب، او ضربته عمودا ايضا كذلك ما يصلح عمودا، لا نعم ضربته عمودا ما يصلح، لان العمود ليس عادة يستعمل في الضرب. تجر بحرف الجر، اذا لم يكن عادة تجر بحرف الجر، فتقول ضربته بخشبة او رميته بكرسي الى اخر ذلك، واضح. لا تنصب على المفعول المطلق، تجر بحرف الجر، رميته بالكرسي وضربته بخشبة. اما اذا كان عادة فلك ان تنصبه او تنصبه على انه مفعول مطلق، فتقول رميته رصاصة، ورميته سهما، ورميته قذيفة، وايضا كذلك ضربته عطل الى اخر ذلك. فهذه تستعمل عادة في الفعل، وهي العصا وكذلك السهم وايضا الرصاصة وغيرها من هذه الاشياء. اما ان تاتي بشيء ما يستعمل الفعل وتوصل على انه مفعول مطلق فهذا لا يصح، لابد بهذا القيد في اسماء الالات ان تكون عادة تستعمل في الفعل. حجر، نعم عادة تستعمل في الرجم، رميت مسدسا، رميت رصاصة، ألا يموت يا أخي إذا كان يستحب الموت، وإذا لم يستحب فلا. لا لا، رميت رصاصة، رميت حجرا. الشاهد أننا نأتي بمثال استعمل هذا الشيء الآلة عادة في إيش؟ في الفعل. هذا الذي أردنا أن نبين لكم، أن أسماء الآلات ليس على إطلاقها، وإنما لابد من هذا القيد أن تكون عادة تستعمل بالفعل، فلا تأتي بآلة تنصب على أنه في المطلق وليست بعادة بالفعل، فتقول رميته ضربته خشبة، هذا خطأ، أو رميته كرسيا، لا بل تقول رميته بالكرسي وضربته بالخشبة. قال رحمه الله تعالى: نحو ضربته صوتا أو عصا أو مضرعة، مضرعة بكسر الميم لأنها اسم آلة، تكسر مطرقة مضرعة، تكسر ميمها هذه الأشياء. طيب عند من ضربته صوتا؟ ربها مسك اليوم ما شاء الله، تعبان مريض. حق الله عندك، بارك الله فيك. نعم. نائب عن ايش؟ عن مصدر منصوب على الكرسي مصدر ظاهر على اخيه. وعطل معطوف عليه، نعم سنت منصوب فتحه ايش؟ سنت فتحه المقدره على الالف، نعم. وهذا التنوين ايش؟ تنوين تمكين، هذا ما في عوض، تقدم الكلام عليه. اما صاحب الكواكب عوض، عوض ما في عوض ولا شيء، تنوين تمكين. العوض يا اخوان يكون لاحق للاسماء الممنوعه من الصرف كجوار وغواش، هذا عوض عن الياء، اصله جواري وغواشي، اما غير ذلك فلا الذي يظهر. خصوصا ما كان عوض عن حرف، الكلام على هذا يكون لاحق للاسماء الممنوعه من الصرف كجوار وغواش، هنا يقال العوض. وانت اذا نظرت تكتب النحو يعني تنظرهم او تجدهم يذكرون العوض في هذا الموضع، يذكرون العوض عن الحرف في هذا الموضع في الجوار وغواشن. مالة مالة مسرقة، كذلك مسحة، مسحة ويش مسحة، نعم. المهم ان اسماء الآلة الظاهر من وتكتب ما يقولون هم. بقيت اشياء ما ذكرها تنوب كذلك عن المصدر، تنصب على انه مفعول مطلق نائب عن مصدر، مثل يا اخوان اسم المصدر، اسم المصدر ينصب على انه مفعول مطلق يكون نائبا عن ماذا؟ عن المصدر، مثل توضأت وضوءا واغتسلت غسلا، فغسلا الان مفعول مطلق نائب عن ماذا؟ عن مصدر، لانه ليس بمصدر وانما هو اسم ايش؟ مصدر.